قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون. إنما الدنيا فناء، إنما الدنيا كبحر يحتوي كما كان وحود، إنما الدنيا كبحر يحتوي كما كان وحود. ها بعض الناس إذا دخل مسجد ضاق صدره، عينه في الإمام وعينه في المؤذن، أقل طيب دوبك دخلت، لا إله إلا الله. شوف الأرواح إذا ذهب الوليمة إيش يقول؟ إذا ذهب الوليمة قال شوي تريض، تريض شوي، بيجون الناس رقبهم، تأن ولجأ المسجد في الإمام والمؤذن، أقل قيامت قيامتك. ليش؟ وش السبب في هذا؟ أمر عجيب حقيقة. ليه لماذا الإنسان يستعجل في الصلاة؟ ليه؟ أقول أيها الأحبة، نحن في حاجة إلى أن يكون عندنا صبر إذا أدينا الطاعة والعبادة. حتى يقرأ القرآن استعجل، والتسبيح يشغل أصبعه، والله ما بده يقول كلمة، يظن تمارين رياضية. كيف؟ يعني سبحان الله بحمد، يعني يحتاج كل عمل يحتاج إلى صبر. الصبر يحتاج الإنسان إلى صبر في كل طاعة، في كل عبادة. نعم، إذا ينتصر على هذه النفس أصبح الإنسان متحرر من هذه النفس الأمارة بالسوء. العدو الثاني عدو جني، أحد مع ساعة عقارب، ساعة عقارب، أحد مع ساعة عقارب، عدو كيف أسوي الفسيخ اللي عنده ساعة عقارب يعطينيها على أساس إني ما أطول عليكم، ترى قصدي على أساس إني أوزع المحاضرة على الزمن. نعم طيب أحبتي، العدو الثاني، العدو الثاني عدو جني. بعضهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، عدو جني، وهذا العدو الجني هو الشيطان. والشيطان من الجن ولا من الجن؟ الجن. كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذا العدو واقف للإنسان بطريق، شو طريقه؟ طريق الاستقامة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يجري من ابن آدم مجرى الدم، يزين له الباطل، يثبطه عن العمل، يصده عن الطاعة، يفسد عليه الطاعة، يشغله بالمفضول عن الفاضل، يشغله بفضول المباحات، يهون عليه المعصية، يدعوه إلى الكبيرة، يحثه على البدعة، يخرجه إلى الشرك بالله والعياذ بالله. عدو، عدو، عدو قوي. الله يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم إيش؟ عدو، عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا، أي فئام كثيرة من البشر كالجبال، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. عدو، عدو ينبغي بأن تحاربه وأن تتخذ جميع الأسلحة ضده. وننتصر على هذا العدو بخمسة أسلحة. السلاح الأول القرآن، القرآن كله، كل آيات القرآن تعتبر انتصار على الشيطان، أي آية. لكن أذكر ببعض التي وردت فيها نصوص، وإلا كل القرآن يعتبر سلاح ضد الشيطان. لكن فيه بعض السور، بعض الآيات ورد فيها أدلة أشير إليها إشارة. مثل سورة البقرة. سورة البقرة من أشد السور على الشيطان، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان ولا يبقى، بل وهي أشد شيء على السحرة والبطرة لهم. السحرة تبطل سحرة، وتأثيرها تأثير عجيب جدا، وهي سنام القرآن كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما تأخذ من الإنسان إلا يعني حوالي ساعة إلا عشر، ولو قرأت بها في قيام الليل ما تزيد على ساعة، وتواظب عليها دائما دائما. وترى الزمن الذي تبذل في هذا مع هذه السورة ترى محفوظ، بل تجد لذلك سعادة ولذة. وأنا أشير إلى أنه ينبغي أن نحافظ على قراءة هذه السورة كل يوم. والله يا أحبتي لو أنكم اطلعتم على نسبة الوسوسة عند الناس لعلمتم بأنها نسبة كبيرة جدا. لعلكم أنتم لا تسمعون شيئا، لكني أسمع كل يوم من الوسوسين ما أقول هذه نتيجة الغفلة عن قراءة القرآن وخصوصا سورة البقرة. وهي ما تأخذ الإنسان شيئا. يقول لي أحد الموسوسين، قلت له اقرأ سورة البقرة، ترى ما تأخذ منك ساعة. قال ساعة كثيرة يا شيخ. في نفس السؤال وهو يسألني في نفس السؤال قال يا شيخ والله إني جلست في الحمام ساعة. قلت لا إله إلا الله. طيب ساعة في الحمام سهلة، وساعة مع القرآن مع سورة البقرة ليست بسهلة؟ قال وش تسوي؟ حبسني الشيطان معه في الحمام، يعني أبى إني أطلع. كل ما أردت أن أطلع قال كذا ولا كذا. يعني صراحة يقول هذا في في في سؤال واحد، سؤال واحد. ليه الإنسان ما يكيف نفسه على أن يجعل سورة البقرة يعني ساعة تأثير؟ كذلك آية الكرسي، لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك من شيطان. من هذا كلام؟ كلام الله، كلام إبليس نفسه. يعطي سلاح ضده. إبليس قاله لمن؟ لأبي هريرة. لما حبس أبو هريرة وقال أرفع عنك الرجل، قال لا دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. وش قال؟ إذا آويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. أبو هريرة أخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو مصدق الشيطان. وفعلا أنت اليوم لا تصدق الموسوسين المنافقين، أصحاب الأهواء، أصحاب الشهوات، أصحاب الشبهات. يسمع بعض الناس أصحاب شبهات وأصحاب شهوات وأصحاب نفاق يقول صدقوا، والله ما صدقوا. ليه؟ مع أن الشيطان قال كلاما صدقه النبي فيه، ومع ذلك أبو هريرة ما صدقه. كيف تقرأ الجريدة وتشوف الشبهة وتقول صدقوا؟ يجب أن تستوثق من هذا الخبر ممن؟ من العلماء. الله عز وجل ردك للعلماء، ما ردك لأهل الشبهات وأهل النفاق. إيش يقول؟ فاسألوا أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر، ما هو اسألوا أهل الشبهة وأهل الشهوة وأهل النفاق. لا، وأنا أجزم لو أن الناس أخذوا بهذا المنهج ما يصبح عندهم تردد في أمر من أوامر الله. هل عند النساء اليوم تردد في أمر الحجاب؟ عندهم. ليه؟ لأنهم لم يرجعوا للعلماء، لم يأخذوا بأمر الله، أخذوا بأمر الشهوات والشبهات والنفاق والمنافقين، ولذلك عوقبوا في الدنيا بالتبرج، ويعاقبهم الله بالنار في الآخرة. بل أقول عوقبوا بالتبرج، لأن كل معصية عقوبة، كل معصية عقوبة. ماذا قال الله عن التبرج؟ سماه تبرج إيش؟ جاهلية. إذن جاهلية، جاهلية عقوبة ولا عقوبة؟ من أشد العقوبات. بل يقولون ثبت الآن على أن المرأة إذا كشفت شيء من جسدها تصاب بالسرطان في هذا الجزء المكشوف. ترى ما سترى الله إلا من أجل يعني حتى مصلحة طبية، حتى مصلحة طبية، وإن كان مصلحة الشرعية مقدمة على المصلحة الطبية. إذن يا أحبتي ينبغي أن يعلم ذلك. يعني أبو هريرة أخذ هذا وذهب إلى النبي قال أتدري من يحدثك منذ 3 أيام يا أبا هريرة؟ قال لا، قال الشيطان صدقك، يعني في هذا وهو ايش؟ كذوب. هو كذوب، اما هذا صدق فيها، لكن ما غيرها تركتها، يعني لا تصدقه في كل امر لا. ولذلك يقول تعالى عن المنافقين وان يقولوا ايش؟ تسمع لهم. قارب بينه وبين صدقك وهو ايش؟ كذوب. هو كذوب، صدقك وهو كذوب، وان يقولوا تسمع لقولهم. الشاهد من ذلك هو آية الكرسي، لها تأثير عجيب. كم تقرأ في اليوم والليلة؟ خمس. تمام. كم تقرأ في اليوم والليلة؟ سبع. كم تقرأ في اليوم والليلة؟ سبع. سبع. تسع. ها. ثمان. ها. سبع. سبع. ها. سبع. ها. خمس. ها. أربع. ها. هذا أحد مع زيادة للمقصر. ثمان. ثمان مرات. اللي قال ثمان صدق. ليه؟ خمس بعد الصلوات. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ واحدة عند النوم. صح ولا لا؟ واحدة مع أذكار الصباح. صح ولا لا؟ واحدة مع أذكار المساء. صح ولا لا؟ ارجع لها في صحيح الترغيب والترهيب. ثمان مرات. ترى حفظ يحفظ الإنسان، حفظ بهذا. كذلك الآيتان الأخيرتان في سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذه يعني قال من قرأها في ليلة كفتاه، كفتاه من كل سوء، من كل شر، من كل شيطان، حتى قيل من قيام الليل تكفي. وكذلك المعوذتين، قال قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. من السلاح الثاني الذكر، قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة. كم تأخذ؟ ثمان دقائق. من سبع إلى ثمان. نعم، سبع إلى ثمان. من سبع إلى ثمان. سهلة جدا جدا. ترى الواحد يأخذ يجلس على السندوتش كم؟ كم؟ كم يعطون في المدارس على السندوتش؟ أيام درسين؟ نص ساعة. نص ساعة، نص ساعة للسندوتش. طيب وهذه كم؟ سبع دقائق. ما سبع دقائق ما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء وأنت ماشي، حتى وأنت في السيارة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله، حتى ما فيها يحيي ويميت ولا أبدا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد لله على كل شيء وأنت ماشي. مئة. قال كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. في الصلاة إذا دخلت المسجد والسعر